مثل رمضان قد كمل ودعنا شهر الصوم والعجة لا حد يزعل أو يذبح بعد اليوم. العجة حي الله من جاء العجة والفرح معه جاء العجة لا عد حد يخفى أو يذبح بعد اليوم. العجة حي الله من جاء العجة والفرح معه جاء العجة لا عد حد يخفى يا الله نعيش العيد. العين عيد عيد عود واعزب حق العيد واليا يالله الكل يسلى ويستمتع بالعيد والدال دامها الله علينا وكل الشعب سعيد. وانسى كل شي وارتاح اضحك ابتسم امرح لا تحنتر وتضبح واستمتع بالعيد. لا تقول لي شو ماشي كم عن جلس نراشي وانت فاشي ولا شي هذا فاشو عيد. الكل تكسى وبدل ومعاهم لبس جديد وانا باللبس الاول من عدنا عدل عيد. تتكسى ولا ما تتكسى قم عيد واصبح وتمسى واخرج لوي لك وتمشى واستمتع بحلى عيد. والبس لك اي حاجه معه قوم وبطل لغاجه ما هي اين حق الصماطه والصنبل وينو. وانا ما حيرف اشتي حق القوم اشتي اسير كيف اطير واعيش احلى الاوقات. مش واجب ولا هو ضروري قت يا دودي قات. لا تقول ليش معنا اخرج افرح معانا جابرنا وقنبر معانا واستمتع بالعيد. لا تقول لي محيد ما معه قرش عيد لا انت مريض ولا انت مقيد قوم افرح بالعيد. حتى لو جيبك فاضي لا تزعل خليك راضي دم وانت بخير متعافي استمتع بحلى عيد. والفرحة مش بالمال او بالزنة والشال كم عيد يا رجال واستمتع بحلى عيد. وانت جالس مقفل بس يا باك بطل كم عنا جلس نطبل قوم افرح بالعيد. قوم قوم افرح بالعيد قوم قوم افرح بالعيد قوم. وانت زعلان مالك قوم فرح عيالك والهم اللي شاغل بالك خلي